الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحين قدم بإبارك قصر صنع باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب كاسرت اللوغسو أروري التوحيد كان وحي أهي قنع استلغو قنع بارت إلهي لغو دارتي قنع لغو قنع ودارتها لإيمان سنة وحي كمتهي تعظيمك الله لو وينين يا كبت تساودت باب كنت وحيدك لو بس عروري وحينو يمن ظهر باب ذنب إن شاء الله تعالى ولا إلى باب ما جاء في كثرة الحلف وحكوي من بار بضنان تا باب نوع كسب سنة وينو يمن ظهر مرك علاقة إلا وضع باب لي من اللي سكوح تشيها في عنان الله باب قولي ما شاء الله وشيتا كرباب وحويه هاي أرضك اللي يراهدو ما شاء الله وشئت اللي يراهدو أي باب ليه عن قتيلة قتيلة وحلق السوريي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يهودي ما النبي أويم صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون مركز أنك يهودي قاوة يري إذنك هو شرك باسم إيسان تقولون ما شاء الله وشئت وحات الأهدان أرنك وحونا قنايا ما شاء الله سيدو إلى هاي الدون كو إلى هاي الدون دعية وشئت أذكنا الدون ما شاء الله أي الذي شاءه الله كو إلى هاي الدون وشئت أي وشئته أذكنا الدون أي كان أما حصل ودعية وتقولون وحارنا إنسان والكعبة كعبة كدار طيبة أرض إنسان وكعبة نوع كدارتان فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم نبي جوح أمري إذا أرادوا أن يحلفوا هذيد دونان إن دارتان أن يقولوا إن إلهدان ورب الكعبة ربك كعبة كدار طيبة ربك كعبة إسكالة أي كدار طيبة وأن يقولوا يا إنا يلا هذا أبو النبي أمره صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم شئت ما شاء الله أي الذي كي شاءه الله إلى هاي الضون وشئت أي وشئته أذقنا الضون تا أي حصل أما وقع ودعيا راه النسائي حديث كالنسائي بسوري وصححه نصائنا حديث كوا تصحيحية وحلوة صحيح على مكر المحدثين تكم بذنا وصحيحيين marka waxa laga qaadanayo waxa kamida baabkan ama xadiiskan gaar ahaan waxa laga sii qaadanayaa xaqqa cidii sheegtay in laga qaato laakiin waa goor ma hadii xaqnimadiisa la garto weeyii oo shay marka ay cadahay inay xaq tahay hadii yahuudi sheego loogama tagaayo yahuudi baa sheegay xaq waa aziz cidii sheegtay waa laga qaataa haduu sheeytaan sheego ama yahuudi sheego waa la qaadanayaa لكن تاسوا محي وهدين لقرطين حقتها وحاسي وعن لغا شكنين لكن تان لغا مدلي شنا يسيدا ذلك قاركوضا السميان إن يلاهدان وحي الدليلو تهي إن أهل البدع يقوى بدعو لياش علمك لغا قات وشريع الله الدونت تاس لغا مدلي شنا يو وايو يا أدلك لا تلمام إسرائيل لقفق هذا شبهات كأي عدة شبهات كأصاحب كائن لقفق هذا إذا سمع أحدكم الدجال من سمع أحدكم الدجال فلينأ عنه كإذا كم إذا مقل الدجال هكفق هذا وهي الروح إن تؤتق أي الغيابة إن الرعب شبهات كسي الدين أي الدرادين وكذلك وحلقة قاطي عدة شبهة أصاحبة إن لقى فقاده إيا اللومين عد أصاحبه إن لقى ديراده واتكالا عد علمك لقى قادنا يهو إن أي مرض النقطة عد لقى رالية هايو لقى كالسون يهي علمك هذا إيو يعني تقوده هذا يعبسده هذا مدول بل لقى كالسون يهي وإن النقطة وهي لهي وحوري يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أدو فاسق وار إذين كانوا إذين ليما أدو إسكهو بصدبا ليه marka warka yani mubtadi'u sheegayna in la iska hubsado ayaa waajib ku yahay waajib ku sidaas yada abu yahay wuxuu kala nabiga uu sallallahu alayhi wasallam hadithka sahiha ulaiika alladina samma allah fahdaruhum marka kuwa mutashabihaatka raacaya markuu nabigu sheegayo sallallahu alayhi wasallam إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم حديث صحيح عند قصص التلمامية هذا أركتان كوا راعية وحيالها متشابهات كالراعية كوا سوى كوا إلى هاي مقعابي أكدكتون هذا مرك أهل البدع لما أنتوا الشبهات بين راعية متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله مركا وحوية ساساود أهل البدع عن علم اللقاقات سدا صيدا بين مشروع أهين وأين أبناني أما حديث كان قصة بصين يهودي حقا الشيقي قاد شد اللقاتي يعني لو مدى ليشنكر أصابتا لو مدى ليشنكر وحيتهاي يا أردن يا يهودي مركي سقى علم الشريعة الله دونت ويهود يا شياطين يا قال أن علمك الشريعة كقادم وأن رهن ويقى النبارة معناها أنه عاصي صح ما حين صح وحين ضلال كودي بادي دودة يا كفر قودة طان لقو كالسونان وحي الشيقة يعني يا جهل قودة يا أقوان درد ودى مد والبا يعني مركي أيام يشي تفتح سيداس أودت بان علم الشريعة الله كقادمين marka hadii la yiraahdo yaani hadiskan waa laga dalishanaya in marka yahuudiga cilmi laga qaadan karana waxa ka dhalanaysa in cilmiga shariicada leh loo daba fariisto ya taasna qof aqli leh ma oranayo qof aqli leh ma oranayo marka hadiskan gaayada wuxuu faa'iideynaya waxay tahay mas'ala xaqnimadeeda la garanayo haduu yahuudi sheego looga tagi maayo xaqa waa lagu amal falaya waa la qaadanaya غايه انت الفائدين يا وانتاس وكذلك حديثك تلمام يا قد صدقك وهو كذوب شيطان كما كيسا ابو هريره وحو شيغاي ابو هريره اسكما قادن لكن مركو نبي سحغريو وري قد صدقك وهو كذوب وكور شيغاي اسقو بين بدنه ايو حد مسالدان كور شيغاي مركا سو قاتاي مركا صحيح انت ونبي صحيحيه oo sax gareeyay ayuu ku qaatay sideeda wax uga qaateen sideeda wax uga qaateen marka waxa weeye ruux mubtadi'i haduu mas'ala sheego ama mas'aladaana xaqnimadeeda la iska garanaayo yaacni looga ma tagaayo marka isaga waxa mubtadi'i baa sheegay waa la qaadanaya laakiin macnaheedu ma aha ahlul bid'a baa cilmi shari'a loo doonanaya ma aha walahu wa hawsunaaday نسائي أيضا لقول نقول يعني ابن عباس عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس يسوي كسو ورنا أنا رجلا إن قال أقول للنبي صلى الله عليه وسلم نبي أقول ما شاء الله وشئت يعني وحي أدق أدونت يعني كي إلى هاي أدون أدقنا أدونت ودعيا أما وحوي الأمر أرنكم ما شاء الله وسيلة إلى هاي الدون وشئت أدقنا أدونت فقال أجعلتني لله ندا رسول كوحر صلى الله عليه وسلم موحد إغيي ليس إلهي مداد لصي ميسو أما أدكو شبه يسو لما الصين يسو مياد إغيي ليس هاي إغيي لي بل ما شاء الله وحده يعني وحو إلهي كالغي الدون وحده حال يهي منفردا كالغي ويهي أي حصل أما وقع ودعيا يعني مشي هذا إلى هي دونستي سا وحيكون تعلق ذا ربي أود دونا قدرهن أود دونا وهذا عيا إلا بالله وما نبى هنا عد كلا إلى هنا إلا دونته الله ما أرى يا إلى هي مرك عد كلا إلا دونته أكرع ذا مرك صوحه دعيا لأرن مايا وابن ماجة ابن ماجة هو حوصنا هذي عن الطفيل الطفيل يدو لغا سوورينا يا اخي عائشه لامها وعائشه لا ولالوبي ولا لها وحق هويدا كلا ولال اها قال انه يدي الطفيل رايت كاني اتيت على نفر من اليهود رأيت وحن أركي ورياك أركي كأني أتيت سيدي وحن أمي أوكال على نفر كوح عن أمي من اليهود يهود كمدا قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله وحن كوري إنكم إذنك هدا يهودين لأنتم القوم يعني دباتين نفلة يعني قوم ناكسن بمعنى قوم نفل باتهين لولا أنكم تقولون هدي أيني أهين قاري إلى هذا ضيدا أهين يعني إنا ترى هذا ضيدي تشيرين عزير ابن الله عزير وإن إلهي هذا سدى أورا لهين يعني ضد نفل ما نقول الله هذين قالوا وحي لهذين وإنكم لأنتم القوم إذن كنا ضد نفل ما نقول الله هيدين بأي قد شواب والريادة قد هيدي ضد نفل ما نقول الله هيدين هذا مسلمين تتين لولا أنكم تقولون إنا أرانا إسان هدين يتشيرين ما شاء الله وشاء محمد الركوحون نقول يا سيدة إلى هاي الدون محمد ندون أما كو إلى هاي الدون محمد ندون وادعيا او دورستي الى هي دوريتان محمد هديدان كل ما نين لهين هديدان كل ري لهين دد وراكسن ما نقول لهيدين ثم مررت لان ريادي غدهدي ويهي وحو يرو وحو سو مري بنفرن كوخو من النصارى كريستان كميدان سو مري فقلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون المسيح ابن الله دبدنا وحان كويري بوري طفيل كوحد كريستان كهيد والريادة قليها دي إنكم إذنكم هدى كريستان كتين لأنتم القوم يعني داد النفل باتهين لولا أنكم تقولون هدين للأي هاي إنا أرانا إسان هدين للأي هاي المسيح ابن الله مسيح وإنا إلهي إنا أرانا إسان هدين للأي هاي يعني داد النفل ونكسن بنقول الله هيدين قالوا وحي لهذين وإنكم لأنتم القوم إذن كنا وحاتهين ضد نفل لولا أنكم تقولون إنا أرانا إسان هدين يتشري لهين ما شاء الله وشاء محمد يعني هو لهي دون محمد ندونا ودعيا هدين أرانا إسان هدين تدون أكسن بأن نقول لهين أي لولا كونكم قائلين موجود بمعنى دعية أما لولا قولكم موجود أردكينا سرع أرنيسا هدين يجري لهاي تدون أكسن بأن نقول الله فلما أصبحت مركان وابريستي أخبرت بها وحن أغور ربي من أخبرت عدا نغور ربي من أغور ربي ويعني أصحابت كاملا ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم دعنا النبي قال أوي مبويري طفيل فأخبرته مركز النبي وقوى الرمي صلى الله عليه وسلم ريادي النبي وقوى الرمي صلى الله عليه وسلم قال وحر هل أخبرت بها أحدا عد مياد وقوى الرنطي أحدا معنى هو عد مياد عد وقوى الرنطي قلت وحر نعم ها قال وحر طفيل بأرني فحمد الله نبي صلى الله عليه وسلم إلهي بأم هذا النقي وأثنى عليه إلهي وأماني أو مركة ودونة النبي قلنا هذا الله صلى الله عليه وسلم وحشيغ وحكو بلابي تشري ما هذا إلهي ونقاي يا أمان إلهي أماني غالبا خطبة الحاج أخر تشري إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يعني إلى آخره ثم قال دبدنوح للنبي صلى الله عليه وسلم أما بعد انت دبدني يعني أي مهما يكون من شيء بعد ذلك وحكستو شيئه حصلي انت دبدد أنصو شيئه مهدنقع حصلي فإن طفيلا طفيل رأى رؤيا في أركي أكون رياضي رياضة سو أخبر بها وغور رمي من أخبر منكم كو غور رمو إذن كإذن كم ذرا وغور رمي بمعنى الريون كل رياضي طفيل وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها إذن كوحة تراهدين كلمة با تراهدين كلمة دا سوء إيدي ليسينا إذن كرابو سلا إيا سلا سيدي ليسو يعني وحبو النبي الشاق صلى الله عليه وسلم كان يمنعني وحيدي ذا كذا وكذا سلا إيا سلا سيدي ليسي أنا أنهاكم عنها إن إذن كرب وإذن ديده بيجمن عنا يسوع إسكك يهرت عيس بمعنى عذر دار إديدا يينا إذن كرب أيات شريبة معنوه العيا فلا تقول ما شاء الله وشاء محمد هأرننا ما شاء الله كويل هاي دونا وشاء محمد محمد ندونا أي حصل ودعيا ولكن قولوا ما شاء الله وحده هيا شوحت رهضان كو إلى هاي الدور وحده حاله يهي منفردا كلجي أو يهي كلجي أو يهي ودعيا له حديث كان وحوي وحديث يعني مركه وحوي صحيح وي حديث كهرنا ولم معنا وقوينا يا وسقوينا يا وشواهد بيسويه إسلام موضوع بيكور ميان وحلقة قادنا يا مجموعة حديثا إن أين البنانين إلا يراهد ما شاء الله وشاء فلان يعني هدي إلهي الدون وهب الله الدون ودعيسا أما وحي إلهي يهب الدون دعي إلا يراهد إن أين البنانين مركا إلهي ينعذ له هل كان له لما نيمه مركا هذا لبضا نضطك أي إلهدان ونعا سكر النقون يتشرا وحكم بذا إن لا يراه ذو إلهي يا أذيعان كن نوره تذكر كود وايراه ذو إن لا يراه ذو إلهي يا إذن كأما أذيع أيام كن نوره هاي وحبنان ما هاي إلا يراه ذو وأي إلهي عدو النور يا وان نوران إسا ولو تذكر بين الدون إن النور هذا دون است إلهينا يا نولين تا إلهينا وما باهنا وحك لينا الراعان عدوا إلهي نولين با نولان إيسا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك يعني وحوي وحوي إلهي كو قري كم السيقيا مركز سيداس آوده إلا سكولا مانايا معها إلا سكولا مانايا معها وإلا يراه ذا إلهي ينبان كن نولاها حد إلا قم أرغب وإلا يراه ذا إلهي ينبان كن نولاها ربي كسو كونه يعذيك الصواب تهذا كن نولاها وربي كسو كونه وأصباب تبالة المانية تاسو كلاو حوية يردبكم السؤال وحمرك اللهم يدو يدنا ممنوعة تذكر قاركوز هل كي يدهدان يعني رقي ربي يعني مركا اسكولا مانيا اولي برقا هرمريا انت اسكولا رين رقي ربي باي اولي ربي الدنبايسيان ورقا هرمريا هذا ما ركتا اركتا نوعا سوحوي وغلط إلا اسكولا رامان لأقلين اذو ربي هرمريي إن اذ رقل لما نيسو يعني ربي يعني ما بنانا يظن وحوي ومدن بنانين وكوحي نغرس الشرك أصغر ومحرم شيء كسطع الشرك أصغر نغضانا حرام وي وما بنانا مركا يظن السلاس تاسين وحوي وي باب كوحي على كلا لقا قادنا يوحا كمدا مسألة يعني مركا ورشاقني إن وحوي عدي مركا شيء شرعي الشاكتو شرعي نمديس لقرتو إنو شرعي هاي والله قاضنا يعني عدة سهل نقطة عد وأنا أكثر أما هل نقطة عدهم يعني يهودي هذو حق شيخه والله قرطين وحاسين وحقي هاي لو قمت قال يهودي باشيخي ها حديث ضعيف نوح قصة عراري الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها حديثنما وما أصحين وضعيف يعني حكمته وحوى يقف كمؤمن كوحي كهلابي ماشو كهلابي وكخادنية لكن وين نجي الشيء إنني معنى هذا أهين مركهارة إن لقدونا أي حكمة أي علم أي شرع لقى قادنا أي الله دونا أي عدان قمنين مركهارة مركز لما أطي مركز تابعين تقاركودي له إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم علم جنوا الدين أجا عدة دين تنك قادنا إنسان أجا عدة دين تنك قادنا إنسان سمعنا هذا البيض هذا الحكمة وحيد هذان فوحد كبا كتر ليس كبهيسا لأيغا كبهيسا أيا لأيغا حنوشي هذا قفكو هذان الشريعة دي إساق وكوكو منين يعني وحوية إلا يلا هذو الشريعة كقادنا يا دي واحد دعي كارتمر كيساق إنو كل ميسيد إساق وقلو ما الشريعة دا أخذ علمي ولا تأخذ عملي دي صح ماها علمي كيقا قادو عمل كيقا الراعي يا وحوي عمل كاجو هطوح ما ذي يا وحوي علمي قال إيش شيء سنة أربعة سحي ويداي وقال إله مساس لا أطبق لنتي ألفي هذا أصول كمراق الأصول كوكورنا هي مراق السعود من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فالاستفتن حذر من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر كان علم إيه عدالتك عام بحن أو حصل القطع أما الله بدأ إن لو قينا يوم مقطوع يطهى الله به علمي عدالة أين يتشرين فالاستفتن حضر إلا فتوى ويديو علم اللي ويديا حاران ويوم بنانا هذا مرتا روح مركا وحوية جاهلة أما الضال واللنسان جادنا إنو كلهم يابو هلسويا هذه مبتدعة علمك قادته يسوون إنه كبد عيا الله جاي هذا، يعني رقبة ضمبا الله قص صار يعني دتك قار كود أنت سير هذا كوي رد واده وحكفى إذا يستا، إنه الشبهات كود الجلال، أبو الوفاء ابن عقيل، وحلا يريني من معتزلة أبو حوض الله حديره، مركز سوري والله علم بضن وهايا وكم عرب ما ينقبل بل هدا، يظل سكيل علينا يوم. والعلوم توحيالها هي قانين عن مركا كفا إذا يسلم وحبضا وبدعو ذي كم بذباك علي هذا مارتا وكذلك عمران ابن حطان نكا اللي يلاهده خارجي قاه وحل يلواقي وروح أهانشرة انتان الخوارج تنقون أهل السنة أهانشرة سدو أهل السنة وأهابو قبر خارجية ذو خوارج أه أيو بورسدي أرم حد كذا أنتي بالقول قبرنا خوارج تاع سنية بكي يلا يبو قبر أهل السنة بان كذي جاية هذا وقف دمار إسقي بيا خارج كذي كتر خارج مو نقد خوارج تكو أوجو طرنا كم بدأ وانك يمر كده من متشيرنا يا أمانة يا إنك علي دلي أيري يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان هذا مرتا وحو يري عبد الرحمن بن ملجم كاسو متشيران ايا مركاسو ليه دادو حالي ابتان يعني قراعة والنبر كي لقود دفتي تماتي لقود دفتي علي بن أبي طالب لي قعان تقيه وإلهي كبقى يسميد كمد ربي كبقى يا جعنتيس أيا مركي يسيا كله فتيا بضر بضع ليا با أيوه يا ضربة من تقي ما أراد بها ولبا وح كلام وجمد شيدنا وح وجمد شيدو كلية إنه إلهي الرّال اللي هان شكيا جار إخلاص بيك أهيدو يا إخلاص مية كلية وكون فلان تيا طيبة تهيد وابن الله بيننا إخلاص كأهيدي هذه بس لقى السوق هذا إخلاص كليه كم في الله متابع اللب هاي سنة الله راعه أو حكم فردي يوم ركب إسقاط شرعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان أنا أقول إنك هو حصي يا وما تشارنا يا مالين بعرف صيابو وحان أوفى لي يا أبوي dadka kuwa xaga miisaanka xasanaadka ugu miisaanka badan inuu ka mid yahay hada ka war heerkaas uu gaaray waxaana waxa u sababtay yani gabadha khaarijiyada ah khawaarijta ah ee uu guursaday hada maarta maxamed ibn saib ibn battat al-ukburi kitabkiisa al-ibana la yiraahdo wuxuu ku sheegaya culamadii qarniga afraad buu ka mid ahaa wuxuu ku oranayaa maxamed ibn saib wadaadka la yidhaahda waagii hore wuxuu ahaan jiray sunni ahlu sunni ahaan jiray qolo bidcoolayaal oo murjia ah ayuu yidhi war talo maan soo dhagaysanno si aynu u radinno wuxuu uga jeeday cilmi inuu ka kororsado weliba isagu ma reebin oo ka qaatee wuxuu islahaa bal shubuhaadkooda ogow ay daliishanayaan si aad uga jawaabto ama u radido waa ku galay kama soo noqon buu kama soo noqon isagii baa markaa wuxuu noqday murji hadda marata marka waxa weeye bidcada waxa la yidhaahdaa waxay ka dhigan tahay oo kale cadhada marka waxa weeye mawdic ay ku taallo kuma joogto cidda u dhowaata sida cadhada sabab ugu tahay inay ugu gudubto ayay bidcaduna sabab ugu tahay ayay bidcaduna yacni sabab ugu tahay yacni salafku waatay aad iyo aad uga fogaan jireen arrinka noocaasa adilada qaarkoodna waa ishaaray oo mawduucaas yacni tilmaamaysa marka waxaan masalada u tilmaamayaa si aan marka xadiidkan yahuudda iyo ku saabsan ee qisada sheegaya si aan loo cuskan oo macno baatil oo nusuusta ka hor imanaya loogu daliishan waayo adilada sharciga in la jamciya waajiba marka waxa weeye xukun sharciya la eegaayana hal daliil keliya lagama qaato adilada mawduuca kusoo aroortaa laysu keenaa markaasaa la kulmiyaayo macnaho yacni marka xaqa ay sheegayaan waa laga wada qaataa ahlubidaca marka isagaa mid waliba daliil baa laga yaabaa tashaabuh ku sugan yahay oo sida iyo sidaba aqbali kara oo mutashaabiha ayaa mid qol mid waliba qolo waliba mid ku dhigta adiladii kale ee waadix ahida muxkamaadka ahaydna way ka indhabeesha oo jalleeci waayey ya taas waa tariiqi ahlubidaca marka kitaabka in la wada rumeeya waxay keensanaysaa in adilada marka isagaa inta la kulmiyo mawduuc ku soo aroortay la jamciyo marka adiladan iyo adilada ka digaysa marka ahlubidaca iyo gaalada iyo in wax laga qaato waa la kulminayaa tanna waxaa lagu xambaarayaa xadiidkan iyo xadiidka shaytaanka iyo ku saabsanna waxaa lagu xambaarayaa cilmi in loo doonto laga raadsaday ma aha ee waxaa laga tilmaamayaa ruuxii hadday ka soo gaadho ay u sheegaan isagaan cilmi u doonan mas'alo xaq ah xaqnimadeedana aanu ka shakinayn waa ay caddahay xaqnimadeedu adilo lagu garanaayo sideeda loo garanaayo inaan looga tegayn qof xun baa sheegay adilada kale taxdiirka tilmaamaysiya ka digitaankana sideedaa loogu camal falaya markaa saasayna dee adiladu isaga hor imanayn waxaa kaloo baabkan ku sugan waxaa kaloo ku sugan riyada qofka muslimka riyoodo iyo ictibaarka ay leedahay inay sabab u noqon karto axkaam sharciya in la sharciyey hadda maaha xukum yada in laga qaadanayo faa'iidadana sheekhu waa sheegay waa isdul taagi doonaa ama arrinka uu yidhi waxa weye kaana yamnacunii kadaa wa kadaa waxaya waxaasaa ii diidaayey cudurdaarkii u diidayay hadda markaa riwaayadana kuma cadda laakiin dariiq kale lagu soo wariyey inuu xishood u diidaayey riwaayadaa saxadeeda ma hubno mana raajicino kolley markaa ma baadhin haddiiba laakiin ay sugnaatay asaxdo waxaa lagu xambaarayaa in nebiga sala allahu calayhi wasalam markaa hore daliil arrinkaa yacni diidaya inaan loogu waxyoon oo waxyi ahaan loogu sheegin arrinkaas inuu mamnuuc yahay laakiin isaga ijtihaad ahaan ay ula muuqanaysay arrinkaas inuu qalad tahay markaasu waxa weeye dadkii oo samaynaya iyo isagii oo ijtihaad sidaa ula muuqato ayuu dabeedna xishoodu ka xishoonaayo arrin aan loo waxyoon oo waxyi loogu sheegin dadkuna ay ku yacni markaa ku hadlaan inuu ijtihaad keliya ku manciyo oo ku xaaraantinimeeyo arrinka noocaasuu ka xishoodo xishoodku u diiday laakiin haddii loo waxyoon lahaayoo loo sheegi lahaa marnaba sharci ugama gabbadeen xishoodu markii isaga cid ka xishoonayo waayo rasuulku sallallahu alayhi wasallam xaq waa cadeyn jiray yaani marka cadeynta ugu daran buu cadeyn jiray marka haday riwaayadaasi saxdo saas lagu xambaarayaa laakiin hala raajico insha Allah waxa laga yaabaa in fihi masailu baabka waxa ku jira masalooyin al-ula takowaad macrifatu al-yahudi yahudani marka leh garashaday garanayeen bishirki al-asghar shirkiga yaani ka waabsan ka weyn ee xagga yaraanshaha ka xiga inay yaqaaneen iyagoo iyaguna waliba shirki weyn ku dhacaaya ayay kii ka yaraa ay garanayeen oo waxay diideen maasha allahu washaa muxamedin la yidhaahdo kiristaankuna waa lamid haddana waxay leeyihiin ciise waa ina ilaahay iyo ayay kiristaanku ku hadleen oo gaalnimo ah yuhuudduna waxay yidhahdeen cuseyr waa ina ilaahay iyaduna waa gaalnimo ilaahay waxna ma dhalin isna lama dhalin lam yalid walam yulad athaaniyatu masalada labaad fahmu linsaani ruuxu fahamka uu wax fahmaayo idaa kaana lahu hawan hadduu hawo leeyahay hawa hadday ku sugan tahay iyo bidca iyo xumaani inay dhici karto haddana inuu wax fahmo xumaanta isaga ku sugan iyo bidcada iyo dalaalka ku sugan fahmi maayo ma garanayo waa laga indha saaray laakiin dadka ahlu xaqa ah qalad yar hadday ku dhacaan waa u muuqanaysa saxarka yar iyaga saaran waa arkayaa laakiin waxa weeye waxyaalaha waaweyn ee marka isaga waxa ku dhamooqan ee marka isaga markaa waxa weeye qurunka ah ma arkaayo ishaada saxar yar baa ka muuqdo odhanaya isagana waxaa laga yaabaa waxa weeye qaar waaweyn iyo xabajo waaweyn baa ku taala baqbaq waaweyn oo banaanka afo ka muuqanayaa ku yaala saxar yaroo in loo fiirsano mooyaanena waa arkaya markaa qofku hadduu hawo leeyahay yacni hawadaasi waxay ka indha saabaysaa qaladkiisa isagu inuu arko marka qaladka weyne isaga ku sugan ma arkaayo laakiin qaladada yaryar ee khaasatan ahlulxaqa ku sugan waxa weeye waa u muuqanaysaa markaasuu saarayaa markaysa markaa yacni weynayso oo odhanaya markaysa balday hadda waxay samaynayaan imika yuhuudi waxay leeyihiin maasha allahu washaa muxamed baa tidhahdaan waana qalad oo waa shirki haddana waxay leeyihiin cuseyr baa ina ilaahay ay ku hadleen iyamaa labada weyn bal maxay tooda u arki waayeen ahlu bidcuna waa caynkaas waxaad arkaysaa ahlu bidcu iyagoo ahlu sunnaha ku tashniicinaya yacni akhtaa yaryar haddana waxa weeye daamaad waaweyn bay ku sugan yihiin oo ku jiraan oo mana muuqanayso athaalisatu masalada saddexaad qawluhu sala allahu calayhi wasalam ajcaltanii lilaahi niddan waqtigaa dhaca halkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka